الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أراد فأمر، وملك فقهر، وخلق فقدر، جعل مصير الذين كفروا إلى سقر، والذين اتقوا ربهم في جنات ونهر، أحكم بحكمته ما فطر وما بنى، وقرب برحمته من تقرب ودنا، يغفر الذنوب لمن أساء وجنا، أحمده مسرا للحمد ومعلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا رب رضاك خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، موعدنا اليوم مع عبادة وخلق كريم يختلف فيه حال الناس ما بين إفراط وتفريط، ألا وهو خلق التوكل. التوكل على الله عز وجل، أن تسلم قلبك وعقلك وجوارحك إلى الله سبحانه وتعالى متذللاً خاضعاً، تعلم بأن كل ما بين يديك من الأسباب الدنيوية هي قاصرة معطلة على أمر الله عز وجل وعلى قدرة الله عز وجل. فهذه الأسباب التي نتدرع بها ما هي إلا وسيلة ومفتاح لاستجلاب رضا الله عز وجل. فتوكلك على الله يعني خضوعك، يعني استسلامك لله عز وجل، يعني اعترافك للمولى جل وعلا بقلة حيلتك وضعف ما في يديك، والإيمان واليقين فيما عند الله عز وجل. فمن الناس من يفرط في هذا الأمر حتى يصل إلى التواكل، فلا يأخذ بالأسباب ويترك المسببات، ثم هو ينتظر من الله عز وجل تحقيق المراد. ومن الناس من يترك التوكل ويتعلق بالأسباب، فيظن بأن هذه الأسباب هي وحدها قادرة على تحقيق المراد فيه، وكلا الجانبين مخطئ. وحقيقة التوكل هو أن تأخذ بالأسباب مع يقينك وعلمك بأنها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله جل وعلا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، يقول سهل بن عبد الله: الأخذ بالأسباب هي سنة رسول الله، والتوكل حاله، فلا ينبغي الدخول في الحال دون الأخذ بالسنة. فرسول الله وهو أكرم الخلق على الله تدرع يوم أحد في درعين، وإذا خرج إلى سفر أخذ معه القوت والزاد، وهو يعلم بأن الله ناصره، ويعلم بأن الله رازقه، وهذا يقين لا شك فيه، ولكنه أيضاً يريد أن يعلم الأمة بأن أمة تتواكل على عبادتها لربها وقربها من نبيها وتظن بأنها ستنصر أمة مفرطة، لأن النصر لا يأتي إلا بالأخذ بأسباب النصر، والرزق لا يأتي إلا بالأخذ بأسباب الرزق. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا الأمر جلياً واضحاً للأمة من بعده. يقول الله عز وجل وهو يروي قصة قوم موسى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. فسبق هنا بالأخذ بالأسباب: ادخلوا عليهم الباب، ثم ثنى بالفاء للتوالي والتتابع: فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وهنا شرط: إذا دخلتموه، فمن حقق الشرط أخذ الجواب، فإنكم غالبون. ومع ذلك كله: وعلى الله فتوكلوا. فأخذك بالأسباب وحده لا يكفي، وأخذك بالتوكل وحده لا يكفي، وإنما جماع ذلك أن تأخذ بالأسباب مع يقين وتوكل على الله عز وجل. وهذا التوكل لا يتحقق لأي إنسان، ولكنه يحتاج إلى ممارسة وتدريب، يحتاج إلى أن تعود نفسك وتهيئها على هذا الأمر. فالنفس تميل إلى السعة والراحة، تميل إلى الدعة، لا تحب المشقة، تميل إلى التواكل. فإذا عود الإنسان نفسه وأجبرها على أن تفهم وتعي هذه الحقيقة وتدركها، ثم تجمع ما بين الأخذ بالأسباب والتوكل، تحقق له المطلوب والمراد. وهنا إذا أردنا أن نتكلم على التوكل فلا ينبغي أن نغفل تلك الأسرة التي علمت الدنيا بأسرها حقيقة التوكل على الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام لما جاءه الأمر من الله عز وجل ليأخذ هاجر وإسماعيل ويخرج بهما إلى مكة، فينتقل ويسافر من أرض كنعان إلى مكة، حتى إذا ما وطئ هذا الوادي أخبر زوجته بأنه يريد الانصراف، وبأنها ستبقى هي ووليدها في هذا المكان. وأنا أعلم بأنك قد سمعت هذه القصة مراراً وتكراراً، لكن أريدك أن تتدبر فيها، تدبر فيها من ناحية التوكل. امرأة لا تملك إلا قليلا من التمر وسقاء فيه قليل من الماء، ومعها وليد يريد الرضاعة، ويتركها زوجها ومن يعيلها في مكان لا زرع فيه ولا ماء، حرارة الشمس تكاد تذيب الأبدان، ولا يوجد أحد حولك يجيرك، فتتعلق في رقبة إبراهيم وتقول: إلى من تتركنا؟ إلى من تسلمنا؟ فينظر إبراهيم إلى السماء، ففهمت تلك المرأة الصالحة، فهمت بأنه يتركهم إلى الله، فقالت: إذن لن يضيعنا. ولا تقع هذه الكلمة على مسمعك وتمر مرورا عاديا، لكن انظر إلى اليقين، انظر إلى التوكل على الله. قالت: إذن لن يضيعنا الله. فيذهب إبراهيم وما تلبث إلا أن ينفذ الماء والتمر ويجف الضرع، والولد يئن ويبكي، وهي تريد أن تطعم الولد، فتذهب يمنة ويسرة تبحث عن من يعول، تبحث عن من ينجد هذا الطفل، فتسعى وتأخذ بالأسباب، وتسعى ما بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا، تبحث عن من يعطيهم سقيا ماء. فلهذا السعي ولهذا اليقين ولهذا التوكل ينزل الله سبحانه وتعالى جبريل ليضرب الأرض فيخرج عين زمزم لتشرب منه هذه الأم وطفلها. لهذا اليقين والتوكل، لأخذها وسعيها، أنزل الله سبحانه وتعالى ملكا من السماء، فلما أدركها جبريل قال: من أنت؟ قالت: أم ولد إبراهيم. ولم تقل: أنا هاجر، لأنها تعلم بأن أهل السماء يعرفون إبراهيم، فقالت: أنا أم ولد إبراهيم. فقال: إلى من ترككم؟ قالت: إلى الله. قال: لقد ترككم إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ فضرباها الأرض فخرج الماء، وبقي هذا الأمر أمرا ثابتا يكرره المسلمون كل عام، ألا وهو السعي ما بين الصفا والمروة. لتعلم أهمية هذا الأمر في ديننا. وإذا نظرت إلى جميع الأنبياء تجد أن جميع الآيات تؤكد على حقيقة التوكل وعلى حقيقة الأخذ بالأسباب. فلا نسمع عن نبي أو رسول كان يرزق وهو في بيته دون سعي. هذه أم موسى لما أن اشتد الأمر وضاق الخناق، وفرعون يأخذ المواليد ليقتلهم، يريد بذلك أن يحمي عرشه وملكه، فلما التجأت تلك المرأة إلى الله أمرها الله سبحانه وتعالى أن تلقي موسى في اليم. هل سمعتم في الدنيا أن رجلاً أو أحداً يخبر امرأة: إذا أردت أن تحافظي على ولدك فألقيه في اليم، ألقيه في البحر؟ لكن لما جاء الأمر من الله وهي تعلم يقيناً بأن الله لن يضيع وليدها، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فما كان منها إلا الامتثال. صنعت له ذلك التابوت الصغير ووضعت موسى فيه وألقته في اليم. هل تكتفي؟ لا، هي واثقة في قول الله، متوكلة على الله، تعلم صدق وعد الله، ولا تخافي ولا تحزني، ولكنها أيضا تتبعت الولد لتنظر أين يذهب، أين تذهب فلذتك بدها. فلما أن رأت أن من أخذه هو من أرادت أن تخفيه عنه، أخذه فرعون وجنوده، موسى الذي أراد الله أن يحميه من فرعون أرسله إلى حضن فرعون، لكنه ألقى المحبة لموسى في قلب امرأة فرعون. إذا أراد الله لك خيراً غير لك الموازين. ألقى الله سبحانه وتعالى محبة الولد في قلب امرأة فرعون فاحتضنته. طيب تلك المرأة التي يتقطع فؤادها على ولدها، يعتصرها الألم، تريد أن تطمئن على رضيعها، يأبى الله على موسى أن يرضع من أي امرأة، فيرفض جميع النساء ولا يلتقم إلا ثدي أمه، فيؤتى بأمه لتمكث في قصر فرعون فتربي ولدها. انظر إلى تغير الموازين. موسى لما خرج هو وقومه يريدون النجاة من فرعون، بعد أن دعا فرعون وبلغ الرسالة وأدى الأمانة كما أمره الله عز وجل، وتبعه فرعون وقومه، أدركه اليم، وقف أمام البحر، فرعون من خلفه والبحر من أمامه والقوم فيهم مرجفون، يا موسى إنا لمدركون. ومع ذلك يأتي اليقين الذي تربي وتربى عليه موسى، يأتي التوكل الذي ترسخ في قلبه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هل اكتفى بذلك؟ لا، أمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصاه. هل الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يشق البحر لموسى دون أن يضربه بالعصا؟ حاشاه، فأمره إذا أراد للشيء أن يكون قال كن فيكون. فلماذا أمره أن يضرب البحر بالعصا؟ ليترسخ عندك هذا المعنى، إذا أردت تحقيق المراد فخذ بالأسباب ثم توكل على الله. فلما أن ضرب موسى البحر بعصاه انفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. محمد عليه الصلاة والسلام لما أن كان ولما أن أمر بالهجرة والخروج من مكة والهجرة إلى المدينة، القوم أمام بابه يريدون أن يفتكوا بمحمد ومن معه، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يعمي أبصارهم ويكفئه شرهم، ومع ذلك يأتي بعلي فيضعه في فراشه، ثم يخرج فيأخذ الثرى فيلقيه في أعينهم. كل هذا أخذ بالأسباب، حتى إذا ما خرج أخذ معه راع يسير خلفه ليمحو الآثار، وأخذ معه دليلا يدله على الطريق، وهو محمد الذي أضاء الله سبحانه وتعالى به ظلمات القلوب، يحتاج إلى دليل يدله في الطريق. الأسباب الدنيوية لا تفرق ما بين مؤمن وكافر، لو أن كافرا حرث أرضا وزرعها واهتم بها وسقاها فلا تمنع عنه رزقها، لأن الله قد تكفل بالرزق لكل دواب الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فمحمد ومن هو إنه محمد عليه الصلاة والسلام يأخذ دليلا ليدله على الطريق، حتى إذا ما كان في الغار والقوم من حوله وأبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله معك ما ضيعك؟ فهذا الأخذ بالأسباب كله يصب في خانة واحدة، ألا وهي تعليم الأمة وترسيخ المعنى رسوخاً ثابتاً على أن التوكل وحده دون الأخذ بالأسباب لا يكفي، والأسباب وحدها قاصرة فقيرة لا تؤدي إلى تحقيق المراد دون توكل. أبو بكر الصديق لما أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمع كل إنسان ما يقدر عليه من المال ليجهز الجيوش، قال عثمان قال عمر فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، فجمع المال وخرج. فلما أن جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعلم يقينا بأن رزقه بيد الله عز وجل، ومع ذلك فهو يأخذ بأسباب الرزق في تجارة وعمل وجد، فلم نسمع أن واحدا منهم كان عالة على الأمة، كان عالة على بيت مال المسلمين، وإنما كانوا يسعون بجد واجتهاد ليحققوا حقيقة الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. إبراهيم بن أدهم لما سئل كيف حققت التوكل على الله عز وجل قال بأربع خصال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يعمله غيري فانشغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحيت أن أعصيه، وعلمت أن الموت لا شك ملاقيك فأعددت لهذا اللقاء جوابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حقيقة التوكل على الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أيها الإخوة الكرام، الرزق ثمرة من ثمار التوكل. إحدى ثمرات التوكل هي الرزق، ومفهوم الرزق عند الناس شبه مشوه، فأغلب الناس إذا ما تحدثت عن الرزق ذهب ذهنه إلى المال، فهو يحصر الرزق في المال، يحصر الرزق في عقار، يحصر الرزق في أرصدة بنكية، والرزق بعيد عن ذلك كل البعد. فالرزق كما عرفه اللغويون هو كل ما تقوم به الحياة، كل ما تقوم به الحياة فهو رزق. إيمانك بالله عز وجل رزق، اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم رزق، حبك للنبي والصحابة رزق، فهذا الرزق لا تقوم به حياتك الأخروية، لا تقوم بدونه حياتك الأخروية ولا الدنيوية، فلا توفيق في البعد عن الإيمان بالله، ولا توفيق في البعد عن سنة رسول الله، ولا توفيق في الطعن في صحابة رسول الله. يقينك في الله رزق، وتوكلك على الله رزق، الصحة رزق، واسألوا عنها من فقدها، اسألوا عن الصحة من فقدها، اسألوا من فقد حاسة الشم أو التذوق كيف حاله، اسألوا من فقد نعمة البصر كيف هو، اسألوا من لا يستطيع أعزكم الله الذهاب إلى الخلاء كيف يجد نفسه، فهذا رزق يغفل عنه كثير من الناس. الزوجة الصالحة رزق، وراحة البال رزق، والذرية الصالحة رزق، والمال رزق، وهو أحد هذه الأرزاق. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى مفتاح كل هذه الأرزاق. حاتم الأصم كان رجلا من الصالحين، ولكنه كان ضيق الحال، يعني لا يملك كثيرا من المال. فلما أن جاء موسم الحج أراد الخروج إلى الحج، فتعلق به أبناؤه وزوجته. اترك الحج هذا العام، لا نجد مالا ولا نجد طعاما ولن يوجد هناك من يقضي لنا الحوائج، فاترك الحج هذا العام. فقالت أصغر بناته: لا بل اذهب إلى الحج فلست بالرزاق، وإنما الرزاق هو الله. فأخذ بكلامها وخرج. فلما أن نفذ المال ونفذ الطعام، التفوا حول البنت يؤنبونها: أنت التي أديت بنا إلى هذا الحال. فالتجأت إلى الله عز وجل وقالت: يا من عودت عبيدك على قضاء الحاجات اقضي حاجتنا. إلهي وسيدي ومولاي، لا تخزيني بين أهلي. التجأت إلى الله عز وجل، وصادف ذلك مرور أمير البلدة أمام بيتهم، فشعر بعطش شديد، فأمر صاحب الشرطة أن يضرب على هذا الباب فيأخذ لهم بعض الماء. فأخرجوا كوبا من الماء، كوبا باردا نظيفا، فشرب منه الأمير. فقال: بيت من هذا؟ قالوا: بيت حاتم الأصم. قال: أهو الرجل الصالح؟ قالوا: نعم. قالوا: فأين هو وقد سقينا من بيت الصالحين؟ قالوا: في الحج. قال: فحري بنا أن نكافئ أهله. فأخرج صرة مملوءة ذهبا فألقاها في صحن الدار، ثم قال لمن حوله: من أحبني فليفعل كما فعلت. فأخرج القوم من جيوبهم ذهبا وفضة دراهما ودناريرا يلقونها في صحن البيت مجاملة للأمير. فلما أن أخذ القوم وأخذ أبناء هذا الرجل الصالح هذا المال، بكت البنت بكاء شديدا، فقالوا لها: لماذا تبكين وقد أصبحنا من أغنى الناس؟ قالت: رزقنا وغنينا بنظرة مخلوق، فكيف ولو نظر لنا الخالق؟ كيف ولو نظر الله سبحانه وتعالى إلى حاجتك؟ كيف لو نظر الله عز وجل إلى افتقارك واحتياجك؟ كيف لو نظر الله سبحانه وتعالى إلى تألمك وتأوهاتك؟ كيف لو نظر الله عز وجل إلى التجائك وأنت تصيح: يا ربي وجهت وجهي لله، تدعو الله من رزقه وخزائن الله لا تنفذ، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا ربي، كيف الرزق في السماء والزرع في الأرض والمال في الأرض والإدارات في الأرض والكنوز في الأرض؟ لتعلم أن كل هذا متوقف على رزق الله، متوقف على نظر الله، متوقف على كرم الكريم. فلا تتعلق ولا يتعلق قلبك بهذه الأسباب دون التعلق بالله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالرزق ثمرة من ثمار التوكل. ومن أسباب الرزق أيضا الاستغفار، أن تكثر من الاستغفار، وأن يلتجئ قلبك لله عز وجل، وأنت تعلم بأن حالك كله بيد الله جل وعلا. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا بالاستغفار. الشكر باب من أبواب الرزق، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فاشكر الله عز وجل، اشكر الله على نعمك، اجعل لنفسك بضعا من الدقائق تتفكر فيها في نعم الله، تشكر فيها الله عز وجل على نعمه. وشكر الله ليس قاصرا فقط على قولك الحمد لله والشكر لله، وإنما شكرك لله بعبادة الله، بالالتجاء إلى الله، باتباع سنة رسول الله، بالإنفاق بما عندك من مال على خلق الله. يخرج ملكان كل يوم في كل صباح، اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، اللهم أعطِ ممسكًا تلفًا. فبخلك بالمال بخلٌ على نفسك في الرزق، وبخلٌ على أبنائك. كل هذه من أسباب الرزق، وأهمها التوكل. فتوكل على الله عز وجل، وعلِّق قلبك بالله، والتجئ إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة على بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم ارفع الغلاء والوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم ارفع الغلاء والوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.